وعليكم. هذا يقول: هل يجوز النذر في معصية الله وهل عليه قضاء النذر؟ أولا النذر لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يقدم غائبا ولا يشفي مريضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما يستخرج به من البخيل. ثم إنه كان نذر طاعة وقد ألزم به نفسه لزمه الوفاء به، كما قال رسول الله: وإذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.